البحر يا نيا المجايلي بيا ولا في مراكبي ولا شوق يعدي في البحر يا نيا المجايلي بيا ولا في مراكبي ولا شوق يعدي عدت بحور الهوى لا قلبي داب ولا نكاوى غير لما الفرح بيعدي عندي ولا يهدي عاشق وكان ودي قلبك يداويني الفرح بيعدي عندي ولا يهدي عاشق وكان ودي قلبك يداويني عديت بحور الهوى لا قلبي داب ولا نكاوى ما طاب.